لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الخلع، قال: الخلع بتراضي الزوجين. والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة، فإذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع، لأن ثابتا وزوجته رفع أمرهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وألزمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقبل الحديقة ويطلق كما تقدم في الحديث. هذا مذهب شيخ الإسلام تيمية، ووجه عند الحنابلة ليس هو المعتمد وليس هو قول الجمهور. الجمهور يرونه لا بد أن يقع برضا الزوج، رضا الزوجين، يعني المرأة تبذل العوض وهو يقبل ذلك. والصحيح أنها إذا طلبت الخلع وعرضت أصل الصداق دون زيادة، أن ترد عليه صداقه دون زيادة، وأبى هو ذلك، فإذا رفعت أمرها للحاكم ألزمه بالخلع. هذا هو الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره وقال: خذ الحديقة وطلقها تطليقا. وهذا بلا شك إنما يصح على مذهب من يمنع من الزيادة على أصل الصداق، أما من يجوز الزيادة فهو يجوز للزوج أن يطلب المزيد، وأن يظل كل مرة يطلب أكثر حتى يعجزها، فيكون في الحقيقة ممتنعا من التزام ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ألزم ثابتا بقوله: خذ الحديقة وطلق تطليقا. فالصحيح ما دل عليه الحديث أن هذا الأمر حق للمرأة إذا لم تستطع استمرار العشرة بما أمر الله عز وجل، وخافت أن لا تؤدي حق الزوجية، فلذلك جاز لها أن تختلع، ووجب عليه أن يقبل إذا عرضت أصل المهر. وإذا أبى فإنه قد امتنع من واجب، فيطلق، يلزمه الحاكم بالخلع، بقبول الخلع، بأن يخلعها وأن يطلقها تطليقة بائنة، فإن أبى طلق عليه الحاكم وأخذ طلق تطليقة بائنة وأخذ العوض من المرأة وأعطاه للزوج إذ لم يقبل هو ذلك، وهو كما هو ظاهر يلزم فيه أن ترد الصداق. والمشكلة في المحاكم اليوم أن الزوجة تكتفي بالتنازع المؤخر، والمحكمة تلتزم بأصل المقدم، وهو غالبا جنيه واحد، 5 جنيهات، 10 جنيهات، خلاف الحقيقة، لأن الشبكة من المهر، وما أتى به الزوج من القائمة هو من المهر، فلا بد أن ترد ذلك حتى يكون ممتنعا من واجب، وحتى يصح إلزام القاضي له بالتطليق، وحتى يصح أن يطلق القاضي عليه إن أبى. احنا شايفين الخطوات المطلوبة انها تتم ازاي. هي تعرض العوض، هو يلزمه قبول ذلك اذا كان العوض هو اصل الصداق، هو صداقها. ان هو قبل ما دون ذلك صح الكل، وان هي قبلت اكثر من ذلك او عرضت اكثر من ذلك فيصحح عند الجمهور. والصحيح انه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اما الزياده فلا. الخطوه الثالثه ان ترفع امرها الى القاضي. الرابعه ان يلزمه القاضي، يحضره ويلزمه، يقول خذ الحديقة أو خذ صداقك وطلقها تطليقة، فإن أبى وهي تكره الكفر في الإسلام ولا تستطيع المعاشرة طلق عليه القاضي. في أي خطوة من الخطوات دي ما وقعش بهذه الطريقة الصحيحة فلا يصح. قال نعم إذا لم تدفع الصداق واكتفوا بالمكتوب دون الحقيقة، والكل يعلم أن الاتفاق في الصداق المقدم كان على غير المسجل في الأوراق، وكذلك إذا لم يعرض عليه بيعملوا إيه بقى هما؟ بيروحوا جايين كاتبين إيه؟ كاتبين عنوان غلط. يلاقي الراجل القضية مرفوعة عليه واتحكم فيها وهو ما يعرفش حاجة، ولا بذل الحكمان اللي بتعينهم المحكمة جهدهما في الايه؟ في الصلح، عشان يقع على قول الجمهور ان الحكمان رأيا استحالة العشرة وان الشقاق هو من جانب الزوجة، عشان يحكمها بايه؟ بالخلة. ثم الحاكم يحكم بناء على ذلك. لا، ده هم في السكات كده وهو ما يعرفش، ولا يعرض عليه القاضي الامر، ولا يعني يمتنع هو حتى يطلق عليه القاضي وقع الطلاق. وهذا ليس واقعا في الحقيقه، لابد ان يتم بهذه الامور، لان تدخل القاضي اذا امتنع عن واجب، وليس اذا خدع ولم يعرف وربما بذل الجهد في إقناع الزوجة. فإن أمر الطلاق إذا كان بيد المرأة سرعان ما تهدم في بيوت، ومن حكمة الله البالغة أن الطلاق حق للرجل، فالخلع حالة طارئة واستثنائية، ويجب أن يعني يبذل فيها محاولات. حتى يتأكد من عدم إمكانية استمرار العشرة، ولا بد أن يكون فيها رد الصداق. فإذا امتنع الزوج ففي هذه الحالة يحكم القاضي بدلا منه، أو يحكم القاضي بالخلع بدلا منه، هذا لا يصح. كما ذكرنا عند جمهور العلماء لا بد أن يكون هناك إيه؟ تراضي. طب إزاي وهو أصلا ما سمعش بالكلام نتيجة إبلاغ معلومة خاطئة عن العنوان متعمدة، عشان الاختار ما يروحلوش ويمضوا اي حد، ويبقى الزوج هو اللي ممتنع من الحضور، وبالتالي فالقاضي يعني الحكمان لا يسمعان منه، او اللجنة التي تعينها المحكمة لا تسمع منه لانه متخلف وغير قابل للحضور، يرفع امره القاضي الفاضي حلطة. طب شيخ الزوج جديد يعتبر زنا؟ لو تزوجت بهذا وقع وطئا بشبهة ووقع زعلا باطلا. والقاضي إذا استوفيت أمامه الأوراق ربما كان معذورا، ولكن ينبغي أن يسأل هذه الأسئلة التي ذكرنا، لأن كثيرا من يعني الحالات يكون فيها نوع من التدليس والكذب، لابد أن يبلغه القاضي بأنه إذا كان هناك أمر خلاف الحقيقة حتى ولو حكم به بنحو ما يسمع فإن ذلك لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. لا التراضي غير قاضي خلاص قطع متعلق على الإبرام. إذا وقع الطلاق من غير لجوء للقضاء لكن بالتراضي بين الزوجين يسمى طلاق على الإبراء ويقع طلقة بائنة وتقر بأنها أبرأت من جميع الحقوق ويكتفون أحيانا بهذا العوض. يعني هو العوض مش لازم يكون فيه إن هذا إن الزوج يأخذ المهر كله بس إذا هو رضي. إحنا بنقول إمتى يجب؟ لو هي بذلت الحديقة هو امتنع يبقى القاضي الحاكم يلزمه يقول له خذ الحديقة وطلقها تطليق. أبى أن يفعل يطلق القاضي عليه ماشي كده بدون ده على هذا المذهب. وعلى المذهب الثاني بتاع ان هو القاضي يبعث حكمين لينظر في الإصلاح فإن تأكد الحكمان بعدم إمكانية الإصلاح وأنه من قبل الزوجة حكم بالتطليق حكم القاضي بالتطليق. فمن غير الإجراءات دي هيكون الأمر على الورق صحيح وفي ظاهر الأمر صحيح وفي باطنه ما زال الزوجة. قال الشقاق من قبل الزوجة كاف في الخلة. قال الشوكاني وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلة. واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعا ليه عشان الآية فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ألا يقيم. وفي الحقيقة مرده كما ذكرنا إلى المرأة أنها قالت والله يا رسول الله آية يعني إذا كان واقع من الاثنين هذا أولى الأشياء لكن إذا كان من المرأة فقط الحديث ظاهر فيما ذهب إليه الشوكاني أو قاله الشوكاني أن وجود الشقاق من المرأة لماذا؟ لأنها قالت يا رسول الله لا أعيب عليه خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام. فدل ذلك على أنه لم يقع منه ما يسوء المرأة ولكن هي التي كانت تبغضه لا أطيقه بغضا. لماذا؟ لأنه دمين والناس متفوتة وهذا يجعلها تنفر منه نفورا شديدا. تحمل الناس مختلف. قال واختار ابن المنذر أنه لا يرجع حتى يقع الشقاق منهما جميعا وتمسك بظاهر الآية وبذلك قال طاووس والشعبي وجماعة من التابعين وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج لها فنسبت المخالفة إليها لذلك يظهر إليهما. أحد يطلع علينا كده سورة البقرة اختلف أهل التأويل فإنهم اختلفوا في معنى الخوف منهما أن لا يقيم حدود الله فقال بعضهم ذلك هو أن يظهر من المرأة سوء الخلق والعشرة في زوجها فإذا ظهر ذلك منها له حل له أن يأخذ ما أعطته من فدية على فراقها عن ابن عباس ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها فتدعوك إلى أن تفتدي منك فلا جناح عليك فيما افتدت به. عن هشام بن عروة أن عروة كان يقول لا يحل الفداء حتى يكون الفساد من قبلها. ولم يكن يقول لا يحل له حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة. يعني بيقول أن الشرط يوصل للدرجة دي. قال جابر بن زيد إذا كان الشر من قبلها حل الفداء عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول إذا كان سوء الخلق وسوء العشرة من قبل المرأة فذلك يحل خلعها. ذلك عن الشعبي أيضا عن سعيد الزبير في المختلعة يعيضها فإن انتهت إلا هجرها فإن انتهت إلا ضربها فإن انتهت إلا رفع أمرها إلى السلطان فيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فيقول الحكم الذي من أهلها تفعل بها كذا وتفعل بها كذا ويقول الحكم الذي من أهله تفعل به كذا وتفعل به كذا فأيهما كان أظلم رده السلطان وأخذ فوق يده وإن كانت ناشزا أمره أن يخلع. وقال آخرون لا يخوف من ذلك أن لا تبر له قسما ولا تطيع له أمرا وتقول لا أغتسل لك من جماله يعني لا أغتسل لك من جماله يعني مش هتعشرني ولا أطيع لك أمرا فحينئذ يحل له عندهم أخذ ما أتاها على فراقها وذلك قول الحسن حينئذ خل حل الغلو. وعن الشعبي قالت إذا قال إذا أظهرت بغضة وقالت لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا. قال آخرون بل الخوف من ذلك أن تبتدئ له بلسانها قولا أنها لها أنها له كره. وقال آخرون بل الذي يبيح له أخذ الفدية أن يكون خوف أن لا يقيم حدود الله منهما جميعا لكراهة كل واحد منهما صحبة الآخر. عن داود قال قال عامر أحل لها أحل له ما لها لنشوزه ونشوزها. قال طاووس يحل له الفداء ما قال الله تعالى ذكره ولم يكن يقول قول السفهاء لا أبر لك قسما ولكن يحل له الفداء يحل له الفداء ما قال الله تعالى ذكره إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. قال أبو جعفر أولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال لا يحل للرجل أخذ الفدية من امرأته على فراقه إياها حتى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما على نفسه في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه منهما جميعا على ما ذكرنا عن طاووس الحسن لأن الله تعالى ذكره إنما أباح للزوج أخذ الفدية من امرأته عند خوف المسلمين عليهما أن لا يقيم حدود الله. فإن قال قائل فإن كان الأمر على ما وصفت فالواجب أن يكون حراما على الرجل قبول الفدية منها إذا كان النزوز منها دونه حتى يكون منه من الكراهة لها مثل الذي يكون منها يعني يزوج بكده بقى لو قلت منهما معا يبقى لازم هو يكرهها هو كمان طب هو مش كارهها يبقى مش هيحل الفداء. خير له إن الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت وذلك أن في نشوزها عليه داعية له إلى التقصير في واجبه أو في واجبها فيما تستحق يعني من واجب عليه ومجازاتها بسوء فعلها به وذلك هو المعنى الذي يوجب للمسلمين الخوف عليهما أن لا يقيم حدود الله. فأما إذا كان التفريط من كل واحد منهما في حق صاحبه وفي واجب حق صاحبه قد ولد وسوء الصحبة والعشرة قد ظهر للمسلمين فليس هناك الخوف موضع إذ كان المخوف قد ولد وإنما يخاف وقوع الشيء قبل حدوثه. فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه ولا الزيادة في مكروهه. بمعنى أنه يقول أن هي إذا أساءت فسوف يسيئه أيضا ويكون الأمر مبنيا على ذلك، نسبت المخالفة إليها لذلك، لأنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك داعيا أو مقتضيا لبغض الزوج لها. قال: ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا عن كراهته لها عند إعلامها بالكراهة لها. إذن هذا أمر للمرأة لا يلزم فيه أن يكون الزوج كارها بنفس الدرجة، لا يلزم أن يكون الزوج كارها للمرأة بنفس الدرجة. حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع، يحرم على الزوج أن يؤذي زوجته، يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها حتى تضجر وتختلع نفسها، فإذا فعل ذلك فالخلع باطل والبدل مردود ولو حكم به قضاء، وإنما حرم ذلك حتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. هنا العض هنا معنى التضييق ومعنى المنع، يمنعها حقوقها، بخلاف العضل اللي فين؟ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ده العضل بمعنى منعها من التزويج، هنا منعها من ايه؟ من حقوقها، يعني عضل الولي غير عضل الزوج. عضل الزوج منعه حقوق امرأته، مضارتها. قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الزنا أو البلاء والسب والشتم والاعتداء منها على زوجها أو قرابته. ولقوله سبحانه: وإن أردتم استبدال زوجي مكان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض فأخذن منكم ميثاقا غليظا. إذن لا يجوز أن يضيق عليها حتى تختلع منه. قال: ويرى بعض العلماء نفاد الخلع في هذه الحالة مع حرمة العضل، وأما الإمام مالك فيرى أن الخلع ينفذ على أنه طلاق، ويجب على الزوج أن يرد البدل الذي أخذه من زوجته. وده الصحيح، إنه يقع طلاق، لأنه لا يمكن أن تظل المرأة يعني تعذب وتهان وينتقص حقوقها وهي مظلومة في ذلك، ثم نأمرها بالاستمرار في هذا البلاء وهذا الكرب. الصحيح أنه يقع طلاقا بائنا ويؤمر هو ويرغم على رد البدل، لأنه كان يعضلها ليذهب ببعض ما أتاها، فلا بد أن يرد ذلك ولا يحل له أن يأخذ ذلك. قال: جواز الخلع في الطهر والحيض. يجوز الخلع في الطهر والحيض ولا يتقيد وقوعه بوقت، لأن الله سبحانه أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن. قال الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، في أي وقت هذا إطلاق، لم يقيد ذلك بوقت الطهر، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يمسها فيه كأنواع الطلاق التي فيها العدة، لأن ذلك أمر حقها هي، فإذا كانت هي التي تطلب الطلاق هي التي تختلع مع كون عدة الخلع حيضة، فهذا لا إضرار بها فيه، لا إضرار فيها، لا إضرار بها على يعني في هذا الحال. فلذلك جاز أن يقع طلاق الإبراء والخلع سواء بالتراضي أو بحكم الحاكم في حيض أو طهر أو طهر مسها فيه، كل ذلك لا يحل. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم في الخلع بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحث ولا استفصال عن حال الزوجة، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، ولم يقل لها أأنت حائض، أمسك خلال هذا الطهر، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. لماذا لم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا فرق بين الأمر، هذه خلاصة. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال بين الأمور التي لم يستفصل عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فبقول شكرا هو ده أمور معهودة عندهم يعني. لا مش معهودة، ده الخلع ده مش معهود. لا الأمر للتطليق من الإسلام قاله طلقها تطليقة، فأحكام الطلاق لا مش واحدة، أحكام الطلاق الذي عن ليست كلها أحكام واحدة. كلها إيه؟ ما يكفيش النهي السابق عن طلاق الحيض. لا ما يكفيش النهي، لأن هذا الطلاق طلاق بائن لا رجعة فيه، إنما شرعت العدة في الطلاق الرجعي لحق الرجعة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهذا ليس بحاصل في حال الطلاق البائن بالعوض أو الخلع. قال وليس الحيض بأمر نادر الوجود بالنسبة للنساء. قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي حائض أم لا، ولأن المنهي عنه الطلاق بالحيض من أجل ألا تطول عليها العدة، لأن احنا بنقول الطلقة تقع في الحيضة التي طلقها فيها ولم تعد شيئا، لن تحسب هذه الطلقة في العدة، فستطول الطلقة العدة عليها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وهنا يطلقها. لن تحسب هذه الحيضة، لن تحسب الحيضة التي وقع فيها الطلاق شيئا في العدة. أنا قلت تحسب الطلقة، فما أنت عارفين أنا أقول تحسب بلا شك، تحسب الطلقة، لا تحسب الحيضة التي وقعت فيها الطلقة في العدة حتى تحيض غيرها ثلاث حيضات، إذا وقع سبق لسان فيصحح. قال ولأن المنهي عنه الطلاق في الحيض من أجل ألا تطول عليها العدة، وهي هنا الذي طلبت الفراق واختلعت نفسها ورضيت بالتطويل، بل الشرع جعل عدة المختلعات حيضة، فلذلك عدتها من تطول. وهذا فيه مصلحة لها، وهي مصلحتها هي هذا من أجل مصلحتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.